جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين آمين اللهم صل أحسن الله عليكم. سأل يقول يوجد في بعض ما يسمونها بالأناشيد الإسلامية يكون فيها يا رسول الله من ضمن فما حكم هذا؟ كانوا يقصدون يا رسول الله دعاء فهذا شرك لا يجوز. وأما إذا كانوا مثل يقول يا رسول الله يعني يخاطبون بأنك أرشدتنا ودللتنا على الحق فجزاك الله عنا خير مثلا فما في بأس. مثل إذا وقفت عند السلام على الرسول في الزيارة قلت السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله ما في بأس. فما نجعل الأبيات يعني الأناشيد التي لكن كانوا يقصدونه دعاء فلا يحل بل هو شرك. وإن كان أنه مثل ما يقول يعني يذكرون الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه الذي دلنا وأرشدنا إلى طريق الحق فهو حق. نعم. يقول السائل لماذا خص المؤلف الباب بأنه حماية لجناب التوحيد مع أن جميع أبواب الكتاب يراد بها حماية يراد بها هذه الحماية؟ هذا من أجل أن الألفاظ التي وردت فيها إيهام بأن الألفاظ التي قالوها قد تخدش التوحيد فيبين المؤلف شدة غيرة الرسول عليه الصلاة والسلام على التوحيد وأنه لا يرضى أن يمدح على سبيل القدح بالتوحيد. وإلا فالكتاب كله المراد به بيان الحق وما يجب لله عز وجل علينا في التوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. لكنه لما جاءت هذه الأحاديث وفيها تحذير الرسول عليه الصلاة والسلام من الألفاظ التي تخدش التوحيد وتقدح بالعقيدة يبين غيرته، ولأنه وجه له المدح بنفسه فحذرهم من ذلك حتى لا يقعوا بالمحظور. يقول السائل ما رأيكم في من يقول ونشهد أن مولانا محمد رسول الله؟ ما حكم هذه العبارة؟ ما فيها بأس، لأن كلمة مولى إذا لم يقصد بها التعظيم أيضا فلا بأس. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لزيد بن حارثة أنت أخونا ومولانا، يعني لأنه اعتقه ومولى القوم منهم، إذا اعتقت عبدا صار مولاك فلا بأس بها إذا جاءت على سبيل حكاية الواقع ما يراد بها التعظيم فلا بأس أن تقول يا مولانا سيدي ومولاي. لما جاء في الحديث اللي قريبا مر علينا توجيه من الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقول أطعم ربك أسق ربك، ولا يقول سيدي ومولاي. يجوز أن يقول العبد لمالكه يا سيدي، ويجوز أن يقول المالك لمملوكه يا مولاي، أو العبد يقول يا مولاي. فكلمة مولى إذا لم يقصد بها التعظيم فلا بأس، مثل كلمة سيد تماما. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.